نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المصنف رحمه الله بأن الخير الذي أتى به النبي بأن دعوته هي دعوة خير لا خير لدل الأمة عليه، ودعوة تحذير لا شر إلا حذرها منه، لما بين هذا قالوا من رحمة الله عز وجل بخلقه أن جعل دعوته ينتفع بها جميع الناس، فليست مقصورة على قوم دون قوم أو جنس دون جنس. فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة كما قال صلى الله عليه وسلم، وكانت الأنبياء تبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، متفق عليه. والله عز وجل يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهو فقط مرسول إلى لسان قومه، أما النبي صلى الله عليه وسلم دعوته عامة إلى العرب والعجم، إلى كل بقعة من بقاع الأرض النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لهم، وهذا من رحمة الله عز وجل بالخلق. فالخير لم يجعل مقتصرا على العرب. وإذا قيل إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب، لا، مصنف يرد عليه، بعثه إلى الناس كافة عرب وعجم، لأن من شبه النصارى يقول أن نبيكم مبعوثا للعرب فقط، فهو قال لا، بعث للناس كافة. والله عز وجل قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة تأكيد، وما أرسلناك كافة للناس جميعا تأكيد آخر، بشيرا ونذيرا، دعوة الخير ويحذر عن الشر. لما كانت دعوته عامة للجميع لم يجعل دعوته جل وعلا الاستجابة إليها من مسنونا أو مستحبا، بل يجب على كل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ولد في عصره، كل من سمع بدعوته في عصره أو ولد من بعد بعثته، يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من لم يتبعه فقد خالف أمره ووقع في الأمر المحذور. النبي صلى الله عليه وسلم مسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. لهذا قال وافترض الله على جميع الثقلين، افترض الله على جميع الثقلين جن والإنس طاعته، وافترض طاعته على جميع الثقلين. فليس من سمع من أتى بعده نقول يسن لك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وإن شئت تتبع عيسى أو موسى، لا، افترض، يجب على جميع من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه أو ولد بعد بعثته فلا نبي يتبع إلا هو سبحانه. والدليل قوله تعالى قل أيها الناس، يعني قل يا محمد، يا أيها الناس، عرب عجم نصارى يهود جميع الملل، لما بعثت قل أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل إني رسول الله إليكم جميعا، فهو مبعوث لجميع الثقلين، قل أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل مؤيدا له وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه تبارك الذي نزل فقال على عبده ليكون للعالمين نذير، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جميع الناس. فدعوته بحمد الله عامة، ليست مقصورة على قومه ولا على بني قومه من العرب ولا على جزيرته فقط، ولا على الجزيرة العربية فقط، وإنما لجميع أصقاع الأرض، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته على الناس. والله عز وجل أكمل به الدين، يعني لا يكمل من يدعي أي دين إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فشرائع، فكل قوم فكل نبي له شريعة وهي كاملة لا شك شرائعهم، ومن أتى ببعث وبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم مكملا بذلك الدين وانتهى، يعني كان يقول وأكمل الله به الدين، أي أن الله ختم به المرسلين، هذا معنى وأكمل الله به الدين، فببعثته أكمل الدين، وبانتهاء تشريعاته أكمل الدين. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة للتوحيد وفروع الشريعة بين الله، ذلك أخبر الله بأن الدين قد اكتمل، فلم يبقى سوى الاتباع. اليوم أكملت حجة الوداع في يوم النحر، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا. الله عز وجل رضي الإسلام دينا يتخذه المكلفون، فلو اتخذوا دينا غير الإسلام لا يقبل منهم، كما قال سبحانه: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا يقبل دين سوى دين الإسلام. فمن قال إن دين الإسلام للعرب ودين النصارى مثلا للعجم ودين اليهود لبني إسرائيل، الآيات تكذبهم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. لما بين المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالخير، وهذا الخير عام لجميع الناس، بل حتى للجن، ولما بين أن الله عز وجل أكمل به الدين فقال الدين اكتمل ببعثته، قال: لما اكتمل لا أحد يشرع بعد هذا التكميل، بل مسلم مات، وإذا مات فلا تشريع بعده. لذلك قال: والدليل على موته، فهو أكمل الله به الدين وترك على المحجة البيضاء ومات، فلا تشريع بعد موته. وهذا المقصود المصنف من ذلك، قال: والدليل على موته، بعد قول اليوم أكملت لكم دين وأكمل الله به الدين، والدليل على موته، أكمل الدين ثم مات فلا أحد يشرع بعده، لأنه هو خاتم المرسلين. والدليل على موته قوله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 11، وغسله الصحابة وكفنوه وأنزلوه إلى القبر عليه الصلاة والسلام، ووروه بالتراب، وبقي نهجه وسنته: من اتبعها أفلح ومن تركها شقي. قال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فمن لم يتبعهما، أي الكتاب والسنة، فهو معرض لوعيد الله عز وجل. قال: والدليل على موته كذا. ثم قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. يعني إذا مات جميع الناس، إذا مات الناس ومن ضمنهم النبي صلى الله عليه وسلم مات، إذا ماتوا يبعثون. هل فيه دليل على بيان عقيدة البعث والنشور؟ فكان المصنف يقول: انتبه ألا تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو ألا تتبع أثره، أو تشرع شيئا من تلقاء نفسك، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم ومات وأنت ستموت وتحاسب على ما عملته أو ابتدعت شيئا من الدين. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، كما قال سبحانه: منها خلقناكم من الأرض وفيها نعيدكم، يعني بالدفن أو غير الدفن، لكن وفيها نعيدكم، لأن الغالب دفن الأموات في الأرض، ومن قطعته السباع أو أكلته الأسماك ونحو ذلك فيعتبر أنه ميتا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها، أي من الأرض، نخرجكم تارة أخرى. ففي إذا أذن الله ببعث الخلائق أنزل مطرا ثم ينبت الناس كما ينبت الزرع. فإذا ماتوا ثم بعثوا يحاسبون، ومن فضل الله عز وجل محاسبة الخلائق، فلو لم يكن هناك حساب لاعتدى القوي على الضعيف، ولبطش الظالم بالفقراء ونحوهم. إذا كان هناك حساب، القوي يخشى ذلك الحساب، والمظلوم يتطلع إلى نصرته في ذلك اليوم. ولما غفل المشركون عن ذلك اليوم ازدادوا في الكفر أو بقوا على كفرهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذب آياتنا كذابا. فلما لم يوقنوا بحساب الله بقوا على الكفر، بل بعضهم قد زاد في الكفر. ولو أيقنوا يقينا بالحساب لآمنوا بالله وحده. ذلك قال: والناس الذين ماتوا بعثوا إلى قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. وقوله: والله أخرجكم الأرض، والله أنبتكم الأرض، والله أنبتكم الأرض نباتا، أنبتكم الأرض نباتا، في أول البعث، في أول الخلق، والله أنبتكم الأرض ثم يعيدكم فيها، إنبات في الخلق في بداية الخلق، ثم يعيدكم فيها عدنا الآن في الأرض، ثم يعادون إلى الأرض بعد الموت ويخرجون بعد ذلك للحساب. والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها بالموت ويخرجكم في النشور إخراجا، ويخرجكم للحساب إخراجا. وإذا قاموا للحساب قال المصنف: بعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، في موت وفي عقيدة بالبعث والنشور. إذا قاموا بالبعث والنشور ماذا لهم وماذا عليهم؟ إذا قاموا يجازى المحسن على يثاب المحسن على إحسانه، ويجازى المسيء على إساءته. لذلك قال: وبعد البعث مجزيون ومحاسبون بأعماله. مجزي بعملك، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، ومحاسب بأعمالك التي تعملها. والله عز وجل ذكر أن بعض خلقه يقول: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز وجل: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالحساب هناك بمثاقيل الذر. فهنيئا للسعيد العامل المخلص، ويا حسرة على المفرط المبتعد عن مراقبة الله عز وجل. قال: والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بحسنى. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا يعني بالأعمال السيئة، فمن عمل سيئا يجازى عليه، ومن عمل صالحا كذلك فإنه يعطى ذلك الثواب. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. نعم. ومن أنكر ذلك البعث يعني ذلك اليوم الحساب كفر، لأنه يوم يجب الإيمان به. ومن أنكر ذلك اليوم الذي لو لم يكن فيه لحصلت الفوضى بين العباد، من أنكر ذلك اليوم فإنه يكفر، فهو من أركان الإيمان. قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فقوله زعم الذين كفروا، فذكر الله سبحانه عقيدة الكفار أن لن يبعثوا، فدل على من لم يعتقد البعث فهو موافق الكفار في ذلك المعتقد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.